السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة اللي قدامكم دي هي صورة رائد الفضاء الأمريكي بروس ماكاندلس. في 7 فبراير سنة 1984 بروس عمل اللي مفيش أي بني آدم عمله قبل كده، ساب مكوك الفضاء وطلع يسبح لوحده تماما من غير ما أي حبل يربطه بالمكوك، على ارتفاع أكتر من 300 كيلو متر فوق مستوى سطح الأرض. ناس كتير وقتها شافت ان اللحظة دي هي انتصار للبشرية وشجاعة منقطعة النظير، لكن ناس تانية قالوا ان الصورة دي جسدت اعمق مخاوفهم الغريزية، وقالوا انها مش مجرد خطوة جريئة ولا حاجة، بل دي قفزة في العدم. الفراغ اللي حواليه ده مش مجرد مساحة فاضية، ده حرفيا الفضاء الفارغ، وقالوا ان الصورة مرعبة اكتر بكتير من كونها مشجعة. والحقيقة الفضاء مش المكان الشعاري اللي اغلب الناس فاكراه، الفضاء هو بيئة معادية تماما لوجودنا كبشر، مكان من الآخر كده القوانين فيه كلها بتتلخص في جملة واحدة وهي الموت الفوري. بل إن في مصطلح علمي للنوع ده من الخوف، وهو الأستروفوبيا أو الخوف من النجوم والفضاء. ولو تأملتوا السماء هتلاقوا إن الخوف ده مبرر، وإن الفضاء مرعب أكتر بكتير مما نتخيل. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا الفضاء ما هوش مجرد مكان واسع وخلاص، الفضاء هو تجسيد لمفهوم اللا نهاية اللي عقلنا البشري مش مصمم أصلا علشان يستوعبه. الصورة مثلا اللي شفناها لبروس وهو طاير ببدلته البيضة وسط السواد الكاحل اللي يتأملها فعلا هتزرع جواه شعور بالرهبة، وده لأننا مخلوقات أرضية متعودين دايما على الاتجاهات والحدود، فوق تحت يمين شمال. إنما في الفضاء مفيش الكلام ده، مفيش فوق ومفيش تحت. لو كنت في الفضاء وفكيت الحزام بتاعك مش هتطير، انت هتقع، بس هتقع في كل الاتجاهات في نفس الوقت للأبد. والبدلة اللي بروس كان لابسها والآلات اللي بتعمل محاكاة لظروف الأرض هي الحاجز الوحيد والهش جدا بينه وبين الموت المحقق. والفضاء اللي ممكن يبدو انه فاضي هو على الحقيقة بيحتوي على أجسام عملاقة وطاقة مرعبة يدوب بدأنا نفهم قشورها. فإحساس الخوف اللي ممكن يجيلك وانت باصص للسماء ده مش شعور مرضي عابر، ده رد فعل طبيعي لإدراكنا لحجمنا الحقيقي في العالم، وفهم لأننا عايشين في واحة صغيرة قوي وسط صحراء سودة ملهاش نهاية، كلها فتاكة بالنسبة لنا. ولو حد فكر أنه يسيب الواحة دي ويخرج منها، فالحقيقة الصادمة أن أقصى مسافة نقدر نبعد فيها هي 8 كيلو متر أول عن آخر. تخيلوا كل الكون العملاق ده، وأقصى حدودنا البيولوجية هي مسافة نقدر نمشيها على رجلينا في ساعة زمن، وأي خطوة بعد الـ8 كيلو دول معناها الموت. لو افترضنا ان احنا في يوم من الايام بقى عندنا آلية تسمح لنا ان احنا نعمل انتقال آني ونروح لأي مكان في الكون، فهنكتشف ان كل السيناريوهات كابوسية حتى عند اقرب جيراننا. لو رحنا مثلا لكوكب عطارد فهيبقى قدامنا 20 ثانية بالظبط قبل ما نفقد الوعي بسبب نقص الاكسجين. ومش بس كده، اللي راح ده لو كان في الجانب المواجه للشمس جسمه هيتشوي حرفيا من درجة الحرارة اللي بتعدي 425 درجة مئوية. لكن اما بقى لو كان راح الناحية التانية اللي هي الضلمة، فجسمه هيتجمد تماما لان درجة الحرارة هتكون 180 درجة مئوية تحت الصفر. وفي الحالتين الغازات اللي في الدم هتتحول لفقاعات كأنها ازازة بيبسي اتفتحت فجأة. ده اللي مستني اي حد يروح لأقرب جار من الشمس. طب يا عم بلاش عطارد، خلينا نروح الزهرة. الناس زمان كانت فاكرة ان كوكب الزهرة ده هيبقى جنة جوها استوائي، لكن المسابير اللي راحت اكتشفت ان لو حد حط رجله على كوكب الزهرة مش هيلحق حتى يتخنق. درجة الحرارة على سطح كوكب الزهرة 464 درجة مئوية، يعني اي بني ادم هينزل هناك هيولع فورا. وفي نفس الوقت الضغط الجوي هناك بيعادل 92 ضغط ارضي، يعني ضغط يفرم اي جسم. خلاص يا عم بلاش الزهر، تعال نروح للمريخ. البشر طول عمرهم بيحلموا يستعمروه مش كده ولا ايه؟ لكن الحقيقة ان المريخ هو صحراء باردة ضغطها الجوي 1% من ضغط الارض، وانعدام الضغط ده هيتسبب في ان الدم هيغلي قبل ما البني ادم نفسه يتخنق ويموت. ودي بس الكواكب الصخرية الموجودة جنبنا. لو سبنا الكواكب الصخرية خالص وقلنا يا عم خلاص نروح للعمالقة الغازية والجليدية، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون، ما ينفعوش دول؟ طيب الحقيقة الرعب في العمالقة الغازية والجليدية مش بس في الظروف الجوية، المرعب أكتر هو فكرة غياب السطح. إحنا كبشر متبرمجين على إننا نقف على أرض صلبة، إنما في الكواكب دي مفيش أرض. يعني لو افترضنا إن واحد لابس بدلة بتحميه من الجو هناك ووقع على كوكب المشتري، هيفضل يقع يقع يقع في سحب ملهاش آخر لحد ما الضغط الجوي يسحقه، وده على كوكب المشتري بس. أما بقى زحل فبالرغم من جمال حلقاته، فواحدة من أكتر الحاجات اللي بتميزه هي سرعة الرياح، واللي بتوصل ل 1600 كيلومتر في الساعة. يعني العاصفة بتلف الكوكب كله وتلحق دلها قبل ما تخلص. ده غير إنه زيه زي المشتري ملهوش سطح صلب، هتفضل تقع عليه لحد ما الضغط بتاعه يعمل اللي ضغط المشتري عمله. وأما بقى العمالقة الجليدية اللي هم أورانوس ونيبتون، فدور قصة تانية. أورانوس هو أبرد كوكب في المجموعة الشمسية، درجة حرارته بتوصل ل 212 درجة مئوية تحت الصفر. درجة حرارة مش بس تخلي جسم الإنسان يتجمد، بل هتحوله حرفيا لإزاز. لو فاكرين إن مجموعتنا الشمسية هي قمة الرعب، فخلونا نوسع الدايرة شوية ونشوف إيه اللي اكتشفناه برا المجموعة. من سنة 1992 بدأنا نكتشف كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، واللي سميناهم باسم الاكسو بلانتس. وفي كواكب يا حفيظ ما تجيش للواحد حتى في كوابيسه. واحد مثلا من الكواكب اللي اكتشفناها هو كوكب اسمه تريستو بي. الكوكب ده احلك واظلم كوكب تم اكتشافه لحد دلوقتي، بيعكس اقل من 1% من الضوء الواقع عليه، يعني حرفيا اسود من الفحم. ولانه قريب من النجم بتاعه، الحرارة على سطحه بتوصل ل 1000 درجة مئوية، وعلشان كده بيبان في التلسكوبات وعليه توهج أحمر خافت زي الجمر. وعندكم كوكب تاني زي الكوكب HD 189733B، لونه أزرق وجميل زي الأرض. بس ما تتخدعش، اللون الأزرق ده جاي من جزيئات السيليكات اللي موجودة في الغلاف الجوي بتاعه. وده معناه إيه؟ معناه إن المطر هناك مش بينزل على هيئة مية، المطر هناك بينزل على هيئة زجاج، ومش بينزل من فوق لتحت زي عندنا. سرعة الرياح على سطح الكوكب 8000 كيلومتر في الساعة، يعني المطر بيمشي بالعرض من شدة الرياح. فتخيل انك واقف في عاصفة مطيرة، بس بدل الهواء والمية بتضربك ملايين الشظايا الزجاجية، سرعتها اسرع من الرصاص. وفي كمان كوكب تاني جليدي بيقدم تناقض فيزيائي يجنن، وهو الكوكب جليسي 436B. الكوكب ده كله تلج، لكن درجة حرارته في نفس الوقت 470 درجة مئوية. ازاي؟ الجاذبية بتاعته قوية لدرجة انها بتضغط بخار المية وتخليه في حالة صلبة بالرغم من الحرارة العالية، والنتيجة جليد محترق. كتير من الناس عندهم خوف من البحر او المحيطات العميقة، وهي حالة من الفوبيا اسمها الثلاسوفوبيا، الخوف من انك تكون عايم وتحت منك مية سودة ملهاش نهاية. تخيلوا بقى السيناريو ده بس على مستوى الكوكب كله. وهنا بنروح لنوع مرعب من الكواكب اسمها الكواكب المحيطية، وأفضل مثال عليها هو الكوكب جليسي 1214B. وده كوكب أكبر من الأرض، وبيعتقد أنه متغطي بالكامل بمحيط سائل مفيش فيه شبر واحد يابسة. ومش بس كده، المحيط نفسه عمقه مئات الكيلومترات. على الأرض مثلا أعمق نقطة في المحيط هي 11 كيلومتر، اللي هي خندق ماريانا. فتخيلوا بقى محيط عمقه 100 كيلومتر أو أكتر، يا ترى الضغط تحت بيكون عامل ازاي؟ بعض الفلاكيين بيقولوا المية في الحالة دي بتتحول لحالة فيزيائية غريبة عننا اسمها الجليد الساخن، او حتى ممكن تبقى حالات تانية من المادة احنا لسه ما نعرفهاش. بعد ما اتكلمنا عن الكواكب، خلونا بقى نوسع الكادر شوية. هي بس المشكلة ان احنا مش بنعرف نتعامل مع الارقام الكبيرة. الضوء مثلا بياخد 8 دقايق علشان يوصل من الشمس للارض، وبياخد 4 سنين علشان يوصل لأقرب نجم لينا. إنما لما نبص على مجرتنا نفسها درب التبانة، هنلاقي إن قطرها 100,000 سنة ضوئية. يعني الضوء بيحتاج يسافر لمدة 100,000 سنة علشان يقطع المجرة من اليمين للشمال، ومع ذلك مجرتنا نفسها ولا حاجة. دي مجرد نقطة في عنقود مجرات محلي، اللي هو عنقود فيرجو العظيم، اللي هو في الأساس جزء من هيكل أضخم اسمه لانياكية. وهنا احنا بنتكلم عن مجرات، في جزء تاني خالص ما فيهوش حاجه زي الفراغات الكونيه، وهي المناطق اللي من الكون اللي بتكون شبه خاليه تماما من المجرات. مساحات شاسعه من العدم بتمتد لمئات الملايين من السنين الضوئيه، زي فراغ بوتس اللي قطره 330 مليون سنه ضوئيه. تخيلوا لو الارض كانت في نص الفراغ ده، كنا هنبص للسماء ساعتها مش هنلاقي ولا نجمه، كنا هنلاقي السماء عباره عن سواد تام ومطلق، وكنا هنفتكر وقتها ان احنا لوحدنا تماما في الكون. لحد ما نخترع يعني تلسكوبات قوية، وجايز وقتها ما كناش أصلا اخترعنا تلسكوبات، أصلا هنخترعها ليه علشان نبص على سما فاضية ما فيهاش صريخ ابن يومين؟ لو في وحش حقيقي في الكون فأكيد هيكون الثقب الأسود، واللي بالمناسبة في نوع تاني من الفوبيا مخصوصة ليه اللي هي الميلانو هيليوفوبيا أو الخوف من الثقوب السوداء. الثقوب دي مش مجرد مكان الجاذبية فيه عالية وخلاص، دي أماكن قوانين الجاذبية فيها بتنهار تماما. تخيلوا معايا جرم سماوي كتلته وكثافته عالية جدا لدرجة ان حتى الضوء أسرع حاجة في الكون ما بتقدرش تهرب منها، وعلشان كده ما بنقدرش نشوفه بعينينا لان مفيش ضوء منعكس من عليه. فالهيئة البصرية للثقب الأسود دايما بتكون سواد مطلق حواليه حلقات من النار المشوهة، منظر جميل لما نشوفه على شاشة السينما، لكن تصوره لو احنا على الأرض شايفين ثقب أسود فوقينا في السماء. وطبعا لما نتكلم عن الثقوب السوداء لازم نتكلم عن الكابوس الأكبر فيهم، الثقب تون 618، أكبر ثقب أسود رصدناه لحد دلوقتي، كتلته ضعف كتلة شمسنا 66 مليار مرة. ثقب أسود بياكل مجرات بالكامل على بعضها، والمرعب في الثقب الأسود مش إنه بس هياكل المجرة فالناس اللي فيها هتموت، الفكرة في إزاي الناس دي هتموت لو وقعت جوا ثقب أسود. بسبب الجاذبية المهولة بتاعت الثقوب السوداء بيحصل حاجة اسمها time dilation أو تمدد الزمن، واللي معناها إن ممكن ثانية واحدة جواه يعدي الزمن فيها برة مئات أو آلاف أو مئات الآلاف من السنين. يعني لو حد وقع جواه هيشوف الكون كله برة وهو بيشيخ وبينتهي قدام عينيه وكأنه فيديو متسرع، كل الحضارات كل الكواكب كل النجوم هتنطفي، والشخص اللي واقع جوه الثقب الأسود لسه حتى ما ماتش. بعد كل الحاجات المرعبة اللي حكيت لكم عنها، وبعد ما شفنا قد ايه ان الكون عبارة عن ساحة اعدام مفتوحة للبشر، هنلاقي اننا قدام حقيقة واحدة بس، وهي ان وجودنا هنا مش صدفة. الارض مش مجرد كوكب عادي الظروف اتهيئت له، بل هو محمية معزولة عن الفوضى اللي بره. الغلاف الجوي المعقد بتاعه بيحمينا من الرجم النيزكي ومن الأشعة الكونية اللي ممكن تمسحنا في لحظة، درع محكم ومصمم بدقة مذهلة، مصداق لقول الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ولما تتأملوا استقراركم دلوقتي وانتوا قاعدين بتسمعوني بمصير واحد على المشتري ولا زحل وبيفضل يقع في الهوية للأبد، أو واحد على كوكب مائي بيغرق إلى ما لا نهاية، أو واحد على كوكب مفهوش جاذبية نطة واحدة منه تنطره في الفضاء اللانهائي في الوقت اللي الأرض مسكنة فيه بحنان عايشين عليها وبنبني، هنفهم معنى قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. كل المعطيات من المسافة المثالية بيننا وبين الشمس للحماية من الأشعة والتجمد والاحتراق للأرض الممهدة اللي قادرين نعدل فيها علشان تناسبنا، فنفهم قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فنعرف ان احنا ضيوف مكرمين في مكان مجهز بعناية إلهية وسط صحراء كونية مهلكة، والنجاة من كل الأهوال اللي اتكلمنا عنها تستوجب اننا نرفع عينينا للسقف المحفوظ ونقول بامتنان الحمد لله. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.